ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولكن قبل الدخول في شرح أبواب الكتاب، فسنقف إن شاء الله على بعض الأمور التمهيدية التي نمهد بها لشرح هذا الكتاب بحول الله وقوته. هذا التمهيد يتعلق بتعريف موجز بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك يعرف بكتابه كتاب التوحيد ومنهج المصنف في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يشار إلى ما ينبغي الاعتناء به من شروح هذا الكتاب. أما عن المؤلف فهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان، محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميم، وهو من بني تميم الذين ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشد أمتي على الدجال بنو تميم. ولما جاءت صدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم منهم، وقال لعائشة رضي الله عنها لما كان تحتها جارية من بني تميم، قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا أزال أحب بني تميم لثلاث، وذكر هذه الثلاث. فهو الشيخ رحمه الله من بني تميم، ولد رحمة الله عليه في بلدة العيينة قرب الرياض سنة 510 بعد 100 والألف، يعني لو دارين نقولها بالدارجة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الشيخ إذ توفي أواخر سنة 600 و1200 1206 لما مات عمره 91 سنة. والشيخ رحمه الله نشأ في بيت علم، فأبوه كان معروفا بالعلم وكان قاضيا، فتفقه عليه ودرس عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأخذ عنه في الحديث في جانب الفقه والتفسير، وحفظ الشيخ رحمه الله القرآن. ولما يبلغ 10 من عمره، حتى إن والده قدمه في الإمامة في الصلاة لما بلغ 12 سنة، وزوجه في تلك السنة. بعض الشباب تلفت السودانيين متعودين على الزايا المتأخر كلنا. طيب عمره 12 سنة قدمه في الإمامة وزوجه في تلك السنة، ولهذا ليس بالغريب أن تجد أحفاده قد درسوا عليه وأخذوا عنه العلم. الشيخ عرف بالذكاء والفطنة والجرأة والشجاعة والصبر على العلم، فأخذ على علماء بلده، ثم ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وهو في تلك الرحلة أو في تلك الرحلة أخذ عن علماء الحرمين وأجازه الشيخ محمد حياة الله السندي، وأخذ عن الشيخ عبد الله إبراهيم السيف أيضا في الحديث، وشجعاه على الاعتناء بعقيدة السلف، وكان الشيخ شغوفا بكتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وبكتب تلميذ ابن تيمية وهو الشيخ ابن قيم الجوزية رحمة الله على الجميع. ثم عاد إلى بلده، ثم انتقل إلى العراق، وركز أو قل اعتنى بالدرس في البصرة أكثر من غيرها، فاستفاد من علمائها في الحديث ونحو ذلك. وذكر في تاريخ الشيخ وفي ترجمته أنه لما ذهب إلى هناك ألف كتابه التوحيد الذي هو محل الدراسة، واعتنى بكتب الحديث، فجمع هذا الكتاب وهو في البصرة، ولما رأى الشركيات والبدع لم يسكت الشيخ على ذلك، فأنكر وجهر بالإنكار، وجرت له في ذلك محن وابتلاءات، لكنه كان جريئا صبورا. ولهذا كان بعض مشايخنا يقول هذه الدعوة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى رجال، حتى عبر بعض من أخذنا عنه العلم يقول الأقزام لا محل لهم في الدعوة، قصد مش معناه قصيرة، وإنما يريد أمرا معنويا، وهو لابد أن يكون شجاعا. الشيء بشيء يذكر إخوة في السابق، يعني حدثونا عن بعض من مات من أهل التوحيد رحمة الله عليهم ومن بقي منهم حيا، كان إذا أرسل الدعاة إلى بعض مناطق السودان فإذا رجع سألهم ها ماذا فعلتم وكيف استقبلكم الناس، فإذا قالوا رحبوا بنا وأكرمونا وما وجدنا مشاكل، قال إذا ما بلغتم التوحيد، لو تكلمتم في التوحيد لو وجدتم مشاكل. كان في يوم من الأيام الأمر بهذه الصورة يا أخوة في السودان، وإلى الآن بعض المناطق في هذه الصعوبة، ولذلك كان مقياس بعض من سبقنا هذا مقياسهم، أو هذا قل أحد مقاييسهم، إذا قلت أكرموك وقابلوك كويس معنا ما قدمت التوحيد، ما تكلمت في الشركيات باختصار. على كل، ولما كان غالب أهل البصرة من الرافضة كانت فيهم عبادة القبور والبدع والشركيات، ولهذا كانوا هم الأصل في عبادة القبور وأهلها، وانتقل منهم ذلك إلى المتصوفة، ولهذا الشيخ أنكر عليهم وعاد إلى بلده وجهر بدعوته، والده كان حيا، ووافقه أمير العيينة، ثم لما وجد مضايقات من أمير الأحساء، والشيخ في رجوعه من البصرة إلى بلده دخل الأحساء أيضا واستفاد من بعض علمائها وما عندهم من الفقه، وتكلم أيضا بدعوته وأوذي، ثم رجع إلى بلده كما ذكر وأيده أميرها، ثم خاف من أمير الأحساء ف فطرد الشيخ، بل كلمه وأظهر له أنه يخاف أن تنقطع الأعطيات عنه من أمير الأحساء، وقال إن أمير الأحساء أمره أن يقتل الشيخ، فقال الشيخ أخرج من بلدي. فخرج الشيخ، وقيل إنه استأجر رجلا فارسيا لقتل الشيخ حقيقة إذا خرج، فلم يتمكن من قتله، إلى أن ذهب بعد ذلك الشيخ للدرعية والتقى بأميرها الإمام محمد بن سعود، فاجتمع كما يعبر إمامان، إمام في العلم واللسان وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإمام في الحكم والسنان وهو محمد بن سعود رحمه الله. ونصر الله جل وعلا هذين الإمامين، وانتشرت دعوة التوحيد بفضل الله جل وعلا. ولكن ليس المقصود هنا ذكر ما يتعلق بالسير والتواريخ، وإنما هي ترجمة موجزة، ثم بعد ذلك أحيل إلى ما أظنه كافيا إن شاء الله في هذا الباب. الشيخ أخذ عن كثير من أهل العلم، وأجازه من أجازه، ثم هو بعد ذلك أخذ عنه العلم جماعة من أبنائه ومن أحفاده ومن أهل نجد وغيره. فالحاصل فلمذ على يديه عدد من المشايخ ومن أئمة الدعوة، بل الشيخ نفسه، مؤلفات في التفسير وفي العقيدة وفي الحديث وفي السيرة وفي الأذكار ونحن ذلك، فله مصنفات كثيرة. عبر بعض أهل العلم في زماننا قالوا الشيخ كان رجل علم ودعوة، ولهذا نجد في تأليفاته ومؤلفاته يسرا وسهولة، همه نشر هذا العلم ليستفيد منه الناس. تجد مثلا الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كشف الشبهات، الأصول الستة، كتاب التوحيد، هذا مثلا فيما يتعلق بكتب العقيدة، مع رد له على الرافضة، وله مختصر زاد المعاد في باب آخر، وهكذا جمع أحاديث الأحكام في عدد من الأحاديث، فاقت أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية رحمة الله عليه. فالحاصل للشيخ مؤلفات كثيرة، تمتاز مؤلفاته بسهولة واليسر، كان مقصد الشيخ أن تعم هذه الدعوة رحمة الله عليه. على كل، أشير إلى كتاب ألفه شيخنا الدكتور صالح بن عبد الله العبود عن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وعن عقيدته السلفية، والكتاب يقع في جزئين أو في مجلدين، كان رسالة دكتوراه للشيخ وهو المدير السابق للجامع الإسلامي بالمدينة النبوية، ألف هذا الكتاب وهو في مجلدين، فينبغي الاعتناء به، إذ ذكر الشيخ ترجمة وافية بالمؤلف، فذكر اسمه ونسبه وكنيته ومولده وبلد النشأة وتلقيه للعلم ورحلات الشيخ، وذكر شيوخه وتلاميذه، وذكر وفاته ومصنفاته، وذكر أيضا عصر الشيخ سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو نحو ذلك، ثم أشار إلى تفصيل الاعتقاد عند الشيخ، فكان ينقل كلام الشيخ ويوثقه ويقارنه بما كتب الأئمة الأعلام من قبل، ليطابق بين عقيدة الشيخ وعقيدة سلف الأمة، وهذا مهم بجانب الاستدلال. ثم في آخر الكتاب، والشيخ طبعا الشيخ صالح العبود أجاب عن شبهات كثيرة حول دعوة الشيخ وما رمي به من أنه غلا في التكفير أو خرج على الحكام ونحو ذلك، أجاب عن هذا كله في كتابه، فيستحسن الوقوف على هذا الكتاب. ثم أخيرا في آخر الكتاب ذكر الشيخ أثر دعوة الشيخ على العالم الإسلامي وعلى الجماعات ونحو ذلك، فذكر أنصار السنة والإخوان المسلمين، وذكر دعوة السنوسي ودعوة المهدي في السودان، وأجاب عما يظن أن له تأثيرا أو استفاد منه بعضهم، وذكر من استفاد منه حقيقة من عامة السلفيين وأنصار السنة منهم، أشار إلى هذا، وأشار إلى أن بعض ما يظن أن أهله تأثروا بدعوة الشيخ نفى ذلك الشيخ في كتابه، فيراجع كتأثر مثلا دعوة الملقب المهدي هنا في السودان بدعوة الشيخ، فالشيخ نفى ذلك، وذكر أن محمد أحمد الملقب بالمهدي لم يلتقي بالشيخ أصلا، ولا ذهب إلى الحج ولا العمرة حتى التقي به، لكن كون يوجد نوع اشتراك في بعض المسائل هذا لا يبعد، يعني مثلا في رسائل محمد أحمد الملقب بالمهدي بعض المسائل لا بأس بها، فسئل عمن استغاث بغير الله، فبين الشيخ، فبين محمد أحمد بأن هذا من الشرك ولا يجوز، كما بين أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك لا يجوز. على كل، ليس المقصود الآن تقصي ما في الكتاب، وإنما إشارة إلى أهم موضوعات الكتاب فيراجع. هذا فيما يتعلق بالشيخ وبشيء من ترجمته. أما الكتاب فهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والشيخ بنى كتابه على بيان توحيد العبادة خاصة، وإن كنا سنشير إلى أبواب في كتابه اشتملت على أنواع التوحيد الأخرى إن شاء الله، مع بيان السبب الحامل له على ذلك إن شاء الله. إذن الكتاب موضوعه الأساسي بيان توحيد الألوهية، عدد الأبواب فيه 66 باب، وبعضهم يقول له 67. الاختلاف جاء بسبب، وهو أن الشيخ لما وضع عنوان الكتاب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، بعد الكتاب ما قال باب كذا، وإنما قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبعض الشراح وبعض المشايخ قالوا هذا الذي ذكر بعد قوله كتاب التوحيد هو باب، ويتعلق ببيان أهمية التوحيد ووجوبه، فقالوا إذن عدد الأبواب 67 باب. وبعضهم قال لا، الشيخ قصد أن يبين موضوع كتابه وأنه يتعلق بتوحيد العبادة. المعروف أن المؤلفين خاصة ما جرت عليه مناهج البحث في هذه الأزمنة، وإن كان هذا معروفا لدى كثير من العلماء السابقين، بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يبين أنه بصدد تأليف كتاب مثلا في الفقه أو كتاب في السيرة أو كتاب في الحديث، يأتي بهذه المقدمة يبين فيها موضوع الكتاب، مقدمة تبين موضوع الكتاب وما يستمر عليه من المسائل في الجملة. فقال الشيخ بإراده للآيات والأحاديث اكتفى بذلك عن بيان أنه يريد أن يصنف في توحيد العبادة خاصة. وقال بعض الشراح يبدو أن الأمرين مقصودان للشيخ، وهو حسن، بمعنى أنه أراد أن يبين بيان أهمية التوحيد وبيان وجوبه، وفي ضمن ذلك بيان لموضوع الكتاب، فكل الأمرين يكون مقصودا عند المصنف إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بأبواب عدد أبواب الكتاب. طيب، من جهة أخرى تتعلق بالتعريف بالكتاب، الشيخ يضع عنوانا للباب، ثم غالبا ما يذكر آيات، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الغالب، وقد يذكر أحيانا بعض الآثار عن الصحابة وعن التابعين ونحوهم. وهنا إحصاء من بعض طلبة العلم لأحاديث الكتاب، فقال: أبواب الكتاب اشتملت على آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، وعلى 124 حديث. الأحاديث التي في الكتاب 124. قال: وذكر منها حديثين في موضعين. إذن جملة الأحاديث بالمكرر 126، عدد الأحاديث المرفوعة. ما كان منهما في البخاري ومسلم أو في أحدهما بلغ 61 حديثا، يعني قرابة النصف من أحاديث الصحيحين التي تلقتهما الأمة بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما. إذن جملة الأحاديث التي ليست في الصحيحين 55 حديثا. الشيخ عادة يعتني بتخريج الحديث إيجاز، أعني الإحالة إلى من رواه أو على من رواه، كأن يقول: ولهما، يريد البخاري ومسلم. وربما أخر، يقول: أخرجاه، ويذكر راوي الحديث من الصحابة. هذه طريقة الشيخ في كتابه. وإذا كان الحديث في غير الصحيحين غالبا ما يذكر الشيخ حكمه، غالبا ما يذكر الشيخ حكمه، وقد ينقل عمن سبقه من العلماء تقوية الخبر من جهة التصحيح أو التحسين أو ما يقارب ذلك. يوجد بعض المتأخرين ممن اعتنى بتخريج أحاديث كتاب التوحيد، وضم إلى ذلك تخريج أحاديث تيسير عزيز الحميد، يعني ما أضافه الشارح في شرحه، والزوائد التي في كتاب فتح المجيد جمعه بعضهم في كتاب سماه النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد، وهو مطبوع. هذا فيما يتعلق بطريقة الشيخ في إيراد الأحاديث وجملة ما ذكر من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما طريقته في وضع العناوين، فقلنا الشيخ يقول مثلا باب، ويذكر المسألة، وقد يذكر حكمها وقد لا يذكر، قد يذكر حكم المسألة وقد لا يذكر. مثلا كأن يقول: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ونوضح المسألة، ذكر المسألة وذكر حكمها. وأحيانا لا يذكر الحكم، كأن يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أو باب ما جاء في اللو، أو باب ما جاء في الذبح لغير الله. هنا تلمس بعضهم لماذا لا يذكر الشيخ الحكم. طبعا في مسائل فيما ذكرنا واضحة والحكم فيها واضح. قال بعض المشايخ والعهدة عليه يقول لوضوح الحكم ولشحذ الهمم حتى يتدرب طلاب العلم ليستخرج الحكم بعد قراءة عنوان الباب وقراءة الأدلة الواردة في الباب، هذا نوع. لكن أحيانا يبهم الشيخ الحكم للاحتمال، بمعنى أن المسألة تحتمل أكثر من حكم. ما جاء في الرقى والتمائم مثلا، الرقى تنقسم قسمين، منها المشروع ومنها الممنوع، ولذلك ما قال من الشرك الرقى والتمائم. فالرقية منها المشروع ومنها الممنوع، والتمائم بين الشيخ في كتابه أن التميمة إذا كانت من القرآن خاصة فقد اختلف فيها العلماء بين مجوز ومانع، وإن كانت مما يعلق من الخرزات أو ما نجده عند أهل زماننا من تعليق السحر ونحو ذلك، فالشيخ بين الاتفاق على منع هذا النوع من التمائم وبين أنه مما لا يشرع. طيب، في باب ما جاء في اللو، كلمة لو الشيخ أورد في الباب أدلة تفيد بيان نوع منه مما يمنع، لكن لأن كلمة لو قد تستعمل أحيانا على وجه صحيح، إن شئت قلت على وجه جائز شرعا أو على وجه مستحب، ولذلك الشيخ ما ذكر حكما واحدا، ما ذكر حكما واحدا. وعليه إذن قد يجمل الشيخ ويبهم حكم المسألة. طيب، شيء آخر يوضح في هذا المجال، الشيخ رحمه الله في آخر كل باب يذكر مسائل، إذا فرغ من أدلة الباب يقول وفيه مسائل، وفيه مسائل، فيذكر تلك المسائل قد تطول وقد تقل، أو قل قد تكثر وقد تقل. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه الأبواب، وقلنا إن موضوع الكتاب يتعلق بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، لكن هل كلها جاءت في بيان حقيقة هذا التوحيد أو لم تأتي لذلك؟ يمكن من عرض هذا السؤال أن ندخل إلى الموضوعات التي تنتظمها أبواب كتاب التوحيد. الذي يخطر بالبال أولا أنه لا بد من بيان هذا التوحيد وبيان وجوبه وأهميته وبيان فضله ولزوم الدعوة إليه، هذا مما يتبادر إلى الأذهان. ثم لا بد من التطرق إلى بيان براهينه وأدلته، ثم كذلك يخطر بالبال أنه لا بد أن توجد أمور تناقض هذا التوحيد أو تنقصه، إذن فيحتاج الأمر إلى بيان، أعني بيان ما يناقض التوحيد وما ينقصه. ثم طريقة الشرع في سد الذرائع الموصل إلى الشرك. وعلى هذا حاول بعض المشايخ أن يقول إن الموضوعات الرئيسية أو الرئيسة التي يمكن أن توزع عليها أبواب الكتاب كالآتي: طائفة من أبواب الكتاب عنيت ببيان وجوب التوحيد وأهميته وببيان تفسيره وببيان فضله وببيان الدعوة إليه، مجموعة أبواب ينتظمها هذا الموضوع الأساسي. مجموعة أخرى من الأبواب فيها العناية ببراهين التوحيد وأدلته، وما يقوي توحيد العبادة وما ينميه. ولهذا الشيخ أورد جملة أبواب تتعلق ببيان شيء من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مدخل عظيم لهذا التوحيد، توحيد العبادة، ولتحقيقه، وهما يقويان التوحيد وينميانه، وهما من براهينه وأدلته. ومع ذلك يمكن أن يضاف أمر آخر، وهو أن الشيخ اعتنى بذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تكميلا وتتميما لأنواع التوحيد. إذن يمكن أن نلخص: لماذا أورد الشيخ أدلة أو أبوابا اشتملت على بيان شيء من الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب لملاحظة أمرين. أول الأمرين، قصد الشيخ تكميل وتتميم أنواع التوحيد وأنه لا بد منها. ثانيا، ما ذكره من الربوبية والأسماء والصفات ذاك من أدلة التوحيد وما ينقض الشرك ويبطله، وهما من براهين التوحيد وأدلته، وهما يقويان التوحيد وينميانه. إذن يمكن أن نقول من الموضوعات الرئيسية في كتاب التوحيد ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات للغرضين السابقين مما أشرنا إليه. ثالثا، ذكر الشيخ جملة أبواب اشتملت على ما ينقض توحيد الألوهية، فذكر نماذج من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعادة بغير الله. هذا مما ذكره الشيخ في كتاب التوحيد. ثم ذكر الشيخ في أبواب كثيرة جدا الذرائع المفضية إلى الشرك وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، مع بيان المصنف لأقوال وأفعال ولأمور قلبية تنقص التوحيد. فعني إذن الشيخ ببيان الشرك الأصغر، ببيان الشرك الأصغر سواء كان قوليا أو فعليا، الأقوال كقول ما شاء الله وشئت، أو الحلف بغير الله، وما يكون من الأفعال كتعليق التمائم، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، مع بيان أمور قلبية من الإرادات والنيات. ولهذا ذكر ما يتعلق بباب الرياء وإرادة الإنسان بعمل الآخرة الحياة الدنيا، مع بيان ذرائع وأسباب مفضية للوقوع في الشرك. فذكر ما يتعلق بالغلو، وذكر ما يتعلق بإساءة الظن برب العالمين، ونحو ذلك من المسائل، وهي مسائل كثيرة في كتاب التوحيد. إذن هذه الموضوعات الرئيسية تقريبا الأربعة على وجه الإجمال، وتنتظم أبواب كتاب التوحيد. وهذه المقدمة فيما يتعلق بالكتاب لعلها كافية إن شاء الله. ثالثا، شروح هذا الكتاب. من الشروح هذا الشرح الذي بين أيدينا، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لحفيد الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين. واحرص على هذه النسخة المحققة من تحقيق أخينا الشيخ أسامة بن عطايا ابن عثمان العتيبي، وهذا المجلد الأول. طبعا مشهورة النسخة القديمة عند الناس المجلد واحد. هذا الأخ يعني كان من الدارسين في الجامعة في المدينة، واعتنى بمخطوطات الكتاب، وأظنه اعتنى بالإحالة ورجع إلى مصادر الشيخ الشارح فأحال وخرج وحقق المتن في ظني تحقيقا جيدا مناسبا، وإلا فالنسخة القديمة لا تخلو من أخطاء مطبعية. فهذا من الشروح الجيدة. والشيخ رحمه الله عن الشارح قتل قبل أن يكمل شرح الكتاب، فكمله ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله. الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو نفسه مؤلف كتاب فتح المجيد المشهور المتداول بين الناس. إذن فذاك كتاب ثاني، أعني فتح المجيد أقل عبارة من هذا الكتاب، ولا يخلو من زيادة فوائد. شارحه عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ. واحرص على النسخ المحققة غالبا فهي أحسن، نسخة الدكتور الوليد بن عبد الرحمن تريان أظن من أحسن نسخ كتاب فتح المجيد. وهنالك نسخة اعتنى بها الشيخ علي بن سنان نزيل المدينة، توفي رحمه الله، كان من مشايخ المشايخ الذين درسوا في المسجد النبوي وفي الجامعة في المدينة، له نسخة جيدة ذكر فيها الأحاديث وخرجها وعلق على بعض المواضع. والطبعة التي عندي فيها بعض تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيء من تعليقات الشيخ محمد حامد الفقيه، لكن نسخة ليست منتشرة وهي موجودة أيضا. من الشروح القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لكن هذا لم يسر على طريقة من كان قبله ومن جاء بعده في الشرح، وإنما عنوان الكتاب دال على حقيقته لأنه قصد بيان مقاصد التوحيد. فلما يذكر الباب يبين مقصود المصنف في الجملة ماذا يريد، فهو أشبه بالقواعد العامة. هذا الكتاب يستفيد منه المبتدئ والمنتهي، لأنه يمكن ويصلح أن يكون كالخلاصة لما في أبواب كتاب التوحيد، فالدارس يستفيد منه في سرعة المذاكرة والمراجعة، والذي لم يدرس من قبل ربما اتضحت له بعض أبواب الكتاب إذا قرأ مقاصد الشيخ. من الشروح القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومن الشروح التي انتشرت بين الناس في الآونة الأخيرة، شرح جيد نافع فيه فوائد قد لا تجدها في سير عز الحميد ولا في فتح المجيد. أعني شرح المسائل التي في آخر كل باب. الشيخ لم يقول وفيه مسائل، الشيخ بن عثيمين اعتنى بشرح الأدلة وبذكر الأحكام وشرح المسائل، فهذا قد لا تجده في سير عز الحميد ولا في فتح المجيد. هذه فائدة نفيسة في هذا الكتاب. من الشروح كذلك إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعانة المستفيد، وهنالك شرح أيضا للشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعني آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وتوجد غير هذه الشروح، هنالك شرح قد يكون غير متوفر عند الناس اسمه تحقيق التجريد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي العجيلي من عسير، وألف كتابه قبل فتح المجد، قديم الرجل، إن لم أنسى فهو تقريبا ما بين الشيخ سليمان وما بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو قديم، وكتابه حقق رسالة علمية في الجامعة في المدينة ومطبوع في مجلدين. وكما قلت توجد فروع أخرى، قد لا يكون المقصود الآن استقصاء الشروح، ولكن كثير من الناس يسأل يقول يا شيخ اشتري أي كتاب من الكتب دي، لو استطعت أن تجمعها كلها فحسب، وإلا فيا أخي الكريم حاول أن تعتني بتيسير عزيز الحميد، فإن لم يتيسر فاعتني بفتح المجيد، ولو أخذت معه كتابا آخر فيكون حسنا كالقول المفيد، فإن شاء الله ذلك يكفيك. وإذا أردت كتبا تذاكر فيها وتكون مختصرة ترحل بها هنا وهناك، فكتاب القول السديد للشيخ السعدي، ومعه قرة عيون الموحدين. قرة عيون الموحدين لم أذكره في الشروح سابقا، وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وهو كالمختصر من الشروح ونفيس وجيد. فهذه بعض شروح الكتاب، ومع ذلك هنالك كما قلت من خرج أحاديث الكتاب مع الشروح كالنهج السديد في تخريج أحاديث كتاب تيسير عزيز الحميد، وهنالك من شرح المسائل في كتاب مفرد في رسالة مختصرة، أعني المسائل التي في آخر كل باب، كما قلت سابقا الشيخ يقول باب كذا فيذكر الآيات والأحاديث ثم يقول فيه مسائل. الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله الذي كتب كتابا في الرد على الظلال للسيد قطب من الكتب القديمة في الردود، فهذا الرجل له شرح مسائل كتاب التوحيد خاصة مطبوع ضمن مجموعة رسائل الشيخ رحمه الله، مطبوع ضمن مجموعة رسائل الشيخ. يعني إذن الآن توفر عندنا كتابان يعتنيان بشرح المسائل، كتاب الشيخ ابن عثيمين في ضمن شرحه، والرسالة المفردة التي شرح فيها أو شرحت فيها المسائل الخاصة. إذن هذه بعض شروح هذا الكتاب النفيس المبارك، وهنالك يعني شروح لبعض المشايخ صوتية مبثوثة موجودة متوفرة والحمد لله. وكان بعض مشايخنا وعلمائنا أثناء تدريسه للكتب يقرأ عليه في المجلس الواحد أكثر من كتاب، كان يقرأ عليه في الحديث البخاري ومسلم ونحو ذلك، ويقرأ عليه في التفسير، ويقرأ عليه في التوحيد. فكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من هؤلاء العلماء. حدثنا بعض من لازمه أن الشيخ كان يقرأ عليه فتح المجيد، فإذا فرغ من شرحه عاد إليه ثانية، ما توقف من تدريس الكتاب. وهذا يوضح لك عناية علماء أهل السنة بهذا الكتاب، وأنه يشرح ويبين. وهنالك قصة يعني مشهورة عن الشيخ ذكرت عند بعضهم في أهمية دراسة كتاب التوحيد، يقال والله أعلم أن الشيخ المؤلف آن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يدرس الكتاب باستمرار، فكأن بعض التلاميذ أحبوا أن يدرس كتابا آخر، فنقل عن الشيخ أنه أورد مسألتين، الأولى الكلام عن ارتكاب رجل أو امرأة لفاحشة وفعل كذا وكذا فضج الناس من تلك الفعل الشنعاء. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك عن شخص آخر أنه لبس تميمة وفعل فسكت الناس. قال الشيخ إذا نحن بحاجة لدراسة كتاب التوحيد، فرجع على تدريسه. يعني لما أنكروا مسألة الوقوع في الفواحش وضج المجلس لم يجد يعني هذا الاستغراب الشديد في مسألة الشركيات ولو كان من الشرك الأصغر. فقال الشيخ إذن نحن بحاجة إلى إعادة تدريس الكتاب، إذن يكرر ويعاد ويعلم الناس هذا الكتاب يا إخوة، وينبغي نشره. ولذلك في آخر هذا الدرس وإن لم ندخل في الأبواب أقول إخواني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يقرأه وأن يحفظه وأن يتمعن في الشروح وأن يستخرج منه الفوائد، ثم ليقرأ ما يعين على بسط بعض المسائل مع مناقشة الشبهات كلما ارتقى في العلم. وكان من طريقة بعض مشايخنا أنه إذا أراد طالب العلم أن يبتدئ درسوه الأصول الثلاثة، وبعضهم يختار كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد، ولكن قال بعض مشايخنا الأولى أن يبدأ بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات حتى إذا أصل هذا العلم وفهم التوحيد جيدا بعد ذلك يذهب إلى قراءة الشبهات والردد عليها، وأظن هذا أحسن في نظري، هذا أحسن. ولذلك يبدو أننا بحاجة جميعا إلى دراسة هذا الكتاب وإلى تفهمه وإلى العناية بقراءة الأدلة قراءة سليمة صحيحة. ولذلك لا يبعد في هذا الشرح أن نختار شخصا للقراءة. كان بعض مشايخنا إذا أراد من طالب أن يقرأ في الفصل في التفسير ونحو ذلك يقول لابد أن يقرأ شخص، لكن بشرطين. أحد الشرطين قال أن لا يغضب سيبويه. ماذا فهمتم؟ أيوة، مسألة اللغة ما يلحن، يقول بشرط أن لا يغضب سيبويه. طيب، إذن حسن جدا أن يتقن الإنسان القراءة، وقبيح بطالب العلم أن لا يحسن قراءة الأدلة، فهذا ليس بالجيد. وما تبقى زي واحد من إخواننا في يوم من الأيام، ما أقول هذا عن كل الإخوة، جاءه واحد قال لا اسمع أنت كسرت القرآن، يريد أنه لحن فيه. واحد من الإخوة ظاهر جسمه كويس قال هذا كسر القرآن، لك أنا بكسر راسك أنت. قال له لا نريد مثل هذه الإجابة، فمن البداية اضبط المسألة ضبطا جيدا. ولولا ما نخشى من ضيق الزمن لسلكت طريقة شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلات رحمه الله، كنا ندرس عليه موطأ الإمام مالك بعد صلاة العشاء في دار الحديث المدنية، إذا فرغ الناس من الصلاة في المسجد النبوي ذهب إلى دار الحديث في الموقع القديم الآن تعتبر داخل المسجد النبوي من الجهة الشمالية. فكان الشيخ يقرأ ثم يأمر الحاضرين بالقراءة، لو كنا 20 فتقرأ أنت بعض الأحاديث وهذا يكمل الباقي، وهكذا يعود الشيخ حتى يعني يطمئن الشيخ إلى أن الناس ضبطوا قراءة الأحاديث والآثار وكلام الإمام مالك ونحو ذلك، ثم يعود بالشرح، يعود إلى شرح الكتاب. لكن مثل هذا متعذر. ثم أقول يا إخوة الصبر، الصبر على العلم، هذه كان حقها في البداية لكن لا بأس أن نذكرها الآن. الصبر يا إخواني على طلب العلم، وإياك أن تسوف مع هذه المسجلات. يمكن بعض الإخوة يقول اليوم دار تحت في البيت شوية وبعدين في التسجيل سأسمع فيما بعد، سوف أسمع هذه ستضيعك. حاول بقدر الإمكان أن تحضر إلى الدرس، حاول بقدر الإمكان أن تحضر الدرس حتى تستفيد. ربما أن بعضكم قال ربما غاب الشيخ، إن شاء الله، إلا أن إن شاء الله سنواصل الدرس. لكن صحيح الإنسان تعتريه أمور، قد يسافر، قد تحصل له أشياء، وبالتالي سننبه الناس إذا كان في سفر مسبق إلى أن الدرس القادم مثلا لا يكون قائما. وإن حصل شيء اضطراري سأنبه الإخوة هنا في المسجد إلى أن الدرس غير قائم. ورجاء أكرر، بعض الإخوة قد يتصل بنفسه يا شيخ الدرس قائم، طبعا هو بالنسبة لنفسه معذور لكن ينسى أنني قد أستقبل 50 مكالمة الدرس قائم يا شيخ، هذا غير مناسب. وبالتالي أقول ارفقوا بنا إخوة، نحدث بعض الإخوة من خلال رسائل في الموبايل الجوال ليرسل الباقين أن الدرس غير قائم مثلا، إن لم يحصل إعلان معناها الدرس قائم شيء. ما في داعي لي إلا السؤال. إذا إن حصل ما يعطل الدرس لبعض الظروف الخاصة سيبين إن شاء الله بقدر الإمكان، بس فقط أرجو الإخوة هنا في الإدارة والإخوة القائمين على الدرس أن ينتدبوا بعض الإخوة ثم الباقون ينشر رسائل فيما بينهم حتى لا أتعب من كثرة الاتصالات. وأنا اليوم جاي على الدرس من بعد العصر، كم واحد يتصل يا شيخ الدرس قائم؟ قلت له ما المانع من قيامه، مع أنه هذا أول درس ينبغي أن يقوم. قلت له قائم إلا أن يشاء الله. لكن بس هذا ذكرني أن ننبه إلى هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الحد. في الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ الشرح، وأحمي الإخوة يتولى القراءة ونصحح، ثم أكرر من باب الفائدة إخواني، إذا استطعتم أن تقرأوا الباب قبل الشرح هنا أحسن، أقصد في البيت، حاول أن تقرأ بنفسك. نعم هذا الغالب، الغالب سنتناول بابا واحدا، لكن أحيانا قد نجمع أكثر من باب، وأنتم بالخيار، إذا أردتم البسط باب واحد، إذا أردتم السرعة والإجمال ما عندنا مانع، يمكن في ساعة ودرس 4 إلى 5 باب، ما عندي مانع. خلاص رجع الأمر إلي لا تتنازل، سأنظر قد أجمع بين الطريقتين إن شاء الله لاحقا، لكن في البداية سنبسط المسألة، لكن مع ملاحظة لا بد من فهم أمور، وهي علاقة الباب بالكتاب، هذه واحد. ثانيا لا بد من فهم الاستدلال، أعني علاقة الدليل بالباب. وإذا وجدنا فرصة للمشاركة قد نفعل ذلك، بمعنى المسائل في البداية قد اعتني بشرحها، لكن إذا وجدنا فرصة ربما قلنا قال الشيخ وفيه مسائل، نحدد واحد من الإخوة نقول اشرح مقصود الشيخ، اشرح مقصود الشيخ، ماذا يريد الشيخ وما دليل المسألة، هذا قد يأتي. وأحيانا لا، الشيخ يقول فيه مسألة أو من مسائله كذا ويذكر الدليل، فقط تحتاج إلى شرح. وأحيانا لا، المسألة تحتاج إلى شرح وإلى استدلال، هذا فيما يتعلق بالمسائل. إذن قد تكون هناك مشاركات، فالصبر الصبر على تلقي العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأسئلة لا تحتاج إلى إجابة، وبعضها يمكن أن نجيب عنها إن شاء الله. هذا أخ يقول أنا أعمل مع عوام أقرب للصوفية، لا أدري، على كل حال قال وأناقشهم بقدر علمي البسيط، وفيهم من لا يعلم، هل أواصل مناقشتهم أم أتركهم وقد رأيت بعض التحسن فيهم؟ بعد في شيء من السيابة واصل يا أخ، لا تتوقف، وادعهم بما تيسر، خاصة مع معرفة الأدلة وضرب الأمثلة، مع ترغيبهم في الخير ألا هو التوحيد، وتحذيرهم من الشرك وبيان ضرره وعاقبته الوخيمة، فلعلهم أن يستجيبوا إن شاء الله. يسأل آخر يقول أحد الإخوان يقرأ في الصلاة بصوت عالي والإمام يقرأ، يسر بها لا يشوش على أخيه بالقراءة، إن كان يرى أنه لا بد من القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإنه يقرأ بها في نفسه، أما غيرها فلا من السور، يعني إذا كان يردد مع الإمام السورة التي بعد الفاتحة فهذا لا يشرع له. وأما إذا كان المقصود القراءة السرية فيرفع صوته فيؤذي من بجواره فهذا أيضا لا يشرع له، يعني قال العلماء أعلى السر